بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأهلا ومرحبا بكم إخوتي في الله من المشاهدين والمستمعين لقناتي وإذاعة طيبة الفضائية على امتداد أثيرها المبارك. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء. وكما تعودنا دائما أننا نبدأ الحلقة بكلمة موجزة مختصرة نذكر بها أنفسنا وإياكم، ثم بعد ذلك إن شاء الله نفتح الباب للإخوة المشاهدين والمستمعين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. إن كنا نعلم قلنا بما نعلم، وإن كنا لا نعلم قلنا الله أعلم. ونبدأ إخوتي في الله كلمة اليوم، وهي إخوتي في الله تتحدث عن خصلة عظيمة وصفة جليلة من الصفات المباركة التي مدح الله تبارك وتعالى أهلها. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث المبارك يتحدث عن صفة العدل، والحديث يدل دلالة صريحة على فضل العدل، ويدل على فضل أهل العدل من الذين كانوا يحكمون أو كانوا يشرفون على أسرة أو كانوا مسؤولين عن مسؤولية بعينها. فالفضل هنا إخوتي في الله واضح، إن المقسطين على منابر من نور، يعني في أماكن عالية متميزة، أماكن عالية متميزة يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وهذه من الصفات، صفات الله عز وجل التي يعني يوصف بها بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. فالمقسط يوم القيامة يكرم عند الله تبارك وتعالى فيكون عن يمين الرحمن سبحانه عز وجل، وهذا غاية الإكرام. ثم ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام توضيحا وبيانا: الذين يعدلون، لأن المقسطين هم أهل العدل، الذين يعدلون في حكمهم. طبعا إذا حكموا كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والإسلام من عظمته أنه أمر بالعدل حتى مع الكافر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه أنه يحب المقسطين: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. التنبيه الذي أردناه إخوتي في الله في مقدمة هذه الحلقة هو أن العدل مطلوب في كل مكان تولى فيه شخص مسؤولية، سواء كان حاكما أو كان أبا أبا في بيت، لأن البيت إخوتي في الله هو مسؤولية مصغرة، والأب هو رئيس البيت، تحته زوجات وتحت مسؤوليته أولاد، فهو مطالب بالعدل بين زوجاتي ومطالب بالعدل بين أولادي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت عنده زوجتان فمال لإحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني شقه ساقط، وذلك لأنه مال. فالعدل مطلوب بين الزوجات في المبيت والنفقة شرعا. ولذلك يعني الذي لا يعدل أو يخاف أن لا يعدل فعليه أن تكون عنده زوجة واحدة ومطالب كذلك بالعدل معها، مع زوجتي، وألا يظلمها وألا يأخذ حقها. وكذلك العدل بين الأولاد، بين الأولاد في العطية، في النفقة، في الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، جاء به أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني نحلت ولدي هذا نحلا، أديته هدية من عندي أنا. فسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في رواية: لا تشهدني على جور. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. شوف لك زول تاني يشهد على هذه المسألة. وذلك إخوتي في الله نص النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور آنفا: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، وأهليهم وما ولوا. فلذلك إخوتي في الله بعض الناس يتكلم عن ظلم الحاكم، ويتكلم بأن الحاكم ظالم وأنه ليس بعادل وليس هناك عدل، وهو يقع في الظلم، يظلم زوجته أو إحدى زوجاته، ويظلم إحدى أو أحد أولاده في داخل البيت. والله تبارك وتعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. الظالم يسلط الله عليه ظالم أقوى منه حتى يبقى الظالم الأوحد الذي خلاص يظلم الناس جميعا، هذا يتولاه الله تبارك وتعالى بنفسه عز وجل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى فيما تحت يده ولا يقع في الظلم. الظلم تلقى كثير من الناس زرعوا بين أولادهم الكراهية والحقد والبغضاء. ليه؟ لأنه ميز أحدهم عن الآخرين، أعطى بعضهم وترك البعض، هذا هو الظلم بعينه. ما كما ذكرنا في الحديث السابق الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فهذا خطورته مع أن الإنسان وقع في الظلم، أنك عرضة لدعاء الولد عليك، لأن دعوة المظلوم وإن كان فاسقا وإن كان فاجرا ليس بينها وبين الله حجاب. ثم إنك غرست أيها الظالم بين أولادك الكراهية والبغضاء، لأن بعضهم يرى أن هذا مقدم عليه وأن أباه يحب ولد هذا أفضل منه، فتقع بينهما الكراهية، وقد تورث هذه الكراهية لأبنائهم وأبناء أبنائهم فتمتد، وتكون أنت السبب المباشر في زرع هذه الكراهية. لذلك نرى حكمة الشريعة المباركة زادها الله تشريفا ورفعة، أنها سعت إلى صيانة المجتمع بكل أشكاله وأقسامه، سواء كان مجتمع الأسرة أو مجتمع الحي أو مجتمع المدينة أو حتى مجتمع الدولة إذا حكم الإنسان، أو حتى مجتمع الإنسانية. لابد أن يقام على العدل، لأن العدل صفة عظيمة بها قامت السماوات والأرض، وبها كما قالت اليهود لعبد الله بن رواحة لما قال لهم كلمته المشهورة: والله يا معشر يهود إنكم من أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العدل بين أهلنا وبين أولادنا وبين أسرنا وبين من هم تحتنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح القول والعمل. نستأذنكم قليلا إن شاء الله لألتقي بكم عقب فاصل قصير، أو أننا نستقبل بعض التلفونات والهواتف. معنا أناس على الخط. سيد المخرج، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا أخانا. الدكتور علاء الدين الأمين الزاكي. أي من يونس ولا منو؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدكتور علاء الدين الأمين الزاكي معاذ من الدوم مدينة النهود إلى غرب كردفان. تفضل يا أخانا يونس، تفضل. نحني العام الجديد إن شاء الله عام يسري ورخاء في جميع أنحاء السودان إن شاء الله. آمين يا رب، آمين إن شاء الله. وبكرة إن شاء الله يوم عاشورة يا دكتور محمد، يا دكتور علاء الدين الأمين الذاتي. سؤالنا يوم عاشورة ده اليوم الواحد بكرة، بالنسبة للناس العيانين اللي عنده سكر أو الأمراض المزمنة مفطور رمضان، فكان اليوم الواحد ده الزول الله يوفقه وصامه، هل بلقى الاجل ولا ما بلقى الاجل؟ ده سؤالنا يعني. زول دجاج في اليوم ده كثير يصوم يوم عاشوراء بس قصدك انت؟ ولا من انه ما قادر يصوم؟ لا لا يعني رمضان بس بغلب، لكن اليوم الواحد ده بلغتنا بالمجافف كده بصومه، هل ممكن يصوم ولا ما ممكن يعني؟ تسمع الاجابه ان شاء الله. يعني الاجل. السؤال الثاني دكتور علاء الدين الامين الذاتي، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعني، يلا نحن المسلمين دل الرسول قال ترك ما لا يعني، لما تشد عنينا يعني تشد عنينا، فهل انه اذا حصل الوقت من ضمن الحجاب اللي مت عنينا؟ وجزاك الله الف خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. ايوه السلام ورحمه. السلام ورحمه الله وبركاته. معك العاطف يوسف غريب العطا حسين محلية المناجل. تفضل يا اخونا العطا. جزاك الله خير ورب يعني، على دائما كلماتك يعني فعلا يعني لها اثر في النفوس، وجزاك الله ان يعني بها كثيرا من الناس. امين إن شاء الله. امين امين يا رب، امين يا رب. ويجعل ذلك في ميزان استنادك وميزان الفريق العامل في البرنامج جميعا والسامعين والمشاهدين جميعا ان شاء الله. امين امين امين ان شاء الله. ورب بالنسبه هنالك حديث ولد يعني فيه لعنه يعني بالنسبه للواصله والمستوصله والنامصه والمتنمصه والمتفلية والقاشرة. فأرجع يعني وبعدين المعاني التي وردت في الحديث. تسمع الإجابة إن شاء الله. ده السؤال الأول. السؤال الثاني؟ السؤال الثاني هنالك ملاحظة يعني أنا لا أدري الملاحظة دي غير صحية أم غير ذلك، يعني في المساجد كثير من الناس على بال ما الإمام يسلم، حتى في مساجد الريف يعني نعيش عن مساجد السوق، الإمام يسلم مباشرة بعض الناس يخرج يسراع عنه حتى لا يجد الواحد ويعمل الدرجات الصالحات. فماذا قائل أنت بمثل هذه الملاحظة ورص؟ يعني هو أول ما سلم الإمام طوال يمرقوا بسرعة، وعدد كبير من الناس يعني بكثرة شديد يعني حتى يعني عملية ملفتة في النظر، ولا يجد الواحد مكانه ولا يعمل الدرجات الصالحات. السؤال الثالث ورص. نعم. السؤال الثاني بالنسبه للجلوس في الطرقات، وبعض الناس يعني عندنا هنالك في الجزيره طبعا الترع ويروى بها المزارع، وبعض الناس قرروا يتغوط او يتبول بالقرب من هذه الاماكن، اماكن المياه وفي الطرقات احيانا يعني، فارجو توجيه نصيحه لمثل هذه الممارسات، وجزاك الله خير وبارك الله فيك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير. بارك الله فيك وتقبل الله منا منكم. تفضل يا عبد العظيم من عمان. اخونا عبد العظيم تفضل يا شيخ عبد العظيم. عندي سؤالين يا شيخ الحقيقه. السؤال الاول بزعل عن حكم الصلاه خلف الامام، فبعض الائمه واحد لما يقول الله اكبر او سمع الله لمن حمده في الركوع او في السجود، فبيقيل شويه يعني لما يعمل الحركه بعدها يقول الله اكبر، يعني انا ملزم بالحركه او بال يعني هو يقوم اول حاجه حتى يكبر. ايوه يعني مثلا هو ركع يقوم اول حاجه حتى بعدها يكبر. ايوه هو لما يركع يركع اول بعدين يقول الله اكبر. ايوه وبعدين يرفع اول حتى نقول الله اكبر. ركع اول. فانا اركع قبل ما يقول الله اكبر ولا ينتظر لما يقول الله اكبر؟ اسمع يا ابو، السؤال الثاني. السؤال الثاني في الحقيقه انا عندي خلاف مع زوجتي قبل اشهر. ايوه. فطلبت منها الاعتذار، كان عندنا مشكله فطلبت منها الاعتذار، ف لم تعتذر، فقلت لها بعد 15 يوم لو ما اعتذرتي هي كانت حامل، قلت لها حرجعك لاهلك وبعد ما توضعي حاطلق. فقبل ما تجي المده دي صالحنا و يعني قبل 15 يوم قامت اعتذرت لك مش كده؟ لا ما اعتذرت. 15 يوم عدت وما اعتذرت، لكن صالحنا يعني، لكن ما اعتذرت. فعدت الفكره فرجعتها على البلد ووضعت وما حصل طلاق يعني بعد انا وعدتها بالسلاح اطلق بعد الولاده فما حصل طلاق. فعايز اعرف انه الطلاق هل وقع انه انا وعدتها بالسلاح حاطلني بعد 15 يوم. لكن طبعا في الحقيقه انت ما طلقتها. لا انا ما طلقتها، انا وعدتها بالسلاح حاطلني بعد 15 يوم. تسمع الاجابه ان شاء الله. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام. يا شيخ. بارك الله فيك. عبد الله يا اصحابي لا تنجي الله بك. اخونا عبد الله تفضل يا شيخ عبد الله. المرأة إذا وضعت يا مولانا، وطبعا المرأة هنا تتم ال 40، إما الذنب بتاع النفاذ إذا انقطع قطار ال 40 يوم دي ممكن تصلي؟ إيه الذنب بتاع النفاذ. تسمع الإجابة إن شاء الله. قبل ال 40 يعني في 30 يوم 25 يوم ممكن تكمل يعني ممكن تصلي عادي، ولا إلا تتم ال 40 يوم؟ لا واضح سؤالك. سؤالك يعني واضح جدا. لما عندي اختي كمان بتعرف اذا برضه اختي جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بكلمك معاد اسيا. تفضل يا اسيا. طبعا عايز اسالني موضوع الزواج كده. ايوه. انا طبعا اتزوجوني لاكثر واحد وما كنت عايزاه. ايوه. عقدوا لي وما كنت موافقه، غير موافقتي ابوي وعمي وولده. طيب قعدت معاهم في البيت 5 شهور، هي زول رايب راوي يعني ما عندي علاقة بيهم، قاعدين في بيت واحد واختلفنا بعد 5 شهور. يعني ما مسك أصلا، ما قرب منك؟ لا لا ما عشت الحياة زوجية نهائي. أيوه طيب وهسه طلقك؟ اتطلقنا بعد 5 شهور، اتطلقنا وجاء أبوه كان ما ورى أبوه، اتطلقنا أنا عارفة وناس الغير عارفين. كنا داخلين الموضوع على كده، اليوم هذيك مثلا سالناهم في البيت ابوه رفض، قال لهم اصلا هي مطلقه، نادوه وسالوه قال لهم مطلقه لكن انا ابوي ما وريته، قال لهم طلقت وما شاورتني انا ما حبيها القسيمه انت كتبت علي الجروز بتحكي. اه ابوه قال كده الجروز بتاعت المناسبه. طيب نحن في المناسبه اصلا مع الناس بتحسب الحاجه اللي هم جابوها صح؟ انت الان خرجت من العده حقتك؟ من 6 شهور حاليا كده وخاصة الشهر السابع. الكلام ده يعني بعد الطلاق 6 شهور. ها؟ بعد ما طلقك تميت الان 6 شهور. 6 شهور وخاصة الشهر السابع. ايوه طيب. يعني انت سؤالك يا اختي سؤالك شنو بالضبط كده؟ انا اتصورت المسألة الان. يعني سؤالي عايز اشوف اصلا حقهم اللي عليه حيكون شنو؟ يعني تشوفي حقهم هم حددوا كده من عندهم يعني ما حسبوا الحاجات اصلا هم جابوها ولا كده، عايزين حاجات ثانيه عاملينها ما بعرف بالظبط. يعني حقهم شنو؟ حقهم المهر يعني قصدي قلت المهر اللي جابوه لك ولا الشيء اللي جابوها لك؟ اصلا قصدهم الشيء، لا هم اصلا المهر جابوه لنا 4000 تمام؟ احنا قمنا اشترينا منها الحفل تحت العده وخليناها للعريس في بيته، برضه ما بتتحكم مع نفس الحاجات صح ولا ما صح؟ نعم. طيب خلاص تسمع الإجابة إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله يا أختي. السلام عليكم. تفضل يا أختي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لديني سؤالين. السؤال الأول يا شيخة بالنسبة لدعاء الاستفتاح ايوه اقول في كل صلاه مثلا في ظهر الظهر بكون معاه سنن، يعني في كل سنه اقول على الافتتاح وليس بس السنه الاولى كانت بعد الصلاه الفرض والسنن. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبه لاخوال الام واعمام وكذلك الاب، هل يعتبروا من المحارم؟ وكان كان بيقول المحارم هل تجي مصافحتهم؟ اخوال الام أخوال الأم وأعمامه كذلك الأب، يعني خال أمك، خال أمك أخو أمها شقيقة، هاي شقيقة عديد. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. هل تجين مصافحتهم؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يجزيك خير. نأخذ إن شاء الله فاصلا ثم نعود بإذن تعالى للإجابة، للإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين التي جاءتنا قبل قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ الإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين التي جاءتنا قبل قليل، ونبدأ الإجابة بأسئلة أخينا يونس من النهود، وسأل سؤالين. السؤال الأول قال: بعض الناس يعني هو مريض ويجتهد في صيام يوم عاشوراء، فهل يؤجر ويثاب على هذا الصيام؟ طبعا لا يخفى على الناس بأن الله تبارك وتعالى وضع عن المريض الصيام حتى ولو كان فرضا، فإذا كان المولى تبارك وتعالى وضع صيام الفرض عن المسلم، فمن باب أولى أن يتبعه النوافل، لأن فعل الفرائض آكد. لذلك ربنا تبارك وتعالى بيّن ذلك في كتاب العلم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض إذا كان، وكذلك حتى إذا كان المريض مرض مزمن، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فبدلا من الصيام يجتهد الإنسان في دفع الفدية. وهذا يدل على سماحة الإسلام، وأنه في تشريعاته راعى أحوال المكلفين. فلذلك الأصل أن المريض وضع الله تبارك وتعالى عنه الصيام، إذا كان مرضه عارضا فعدة من أيام أخر، وإذا كان مرضه مستمرا وكان مريضا مزمنا فإنه في هذا الحالة يعني حتى الصيام الفرض لا يصوم ويباح له الفطر. وأحيانا قد يتأكد في حقه الفطر ويجب عليه أن يفطر، خاصة إذا كان الصوم يؤدي إلى هلاكه وإلى موته إما عاجلا أو آجلا، في هذه الحالة يجب عليه أن لا يصوم، يجب عليه وجوبا، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا نهي واضح من ربنا تبارك وتعالى. وكذلك يعني إذا كان هذا في الفريضة فلأن يكون في النافلة من باب أولى. طيب إذا كان الإنسان يستطيع أنه يصوم اليوم الواحد لكن ما يقدر يصوم الأيام المتتالية كأيام رمضان، يعني حرصا منه على الأجر والثواب كصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء، فلا حرج ولا إشكال، لا حرج ولا إشكال، إلا إذا ثبت عند الطبيب بأن هذا الشخص إذا صام ولو ساعة واحدة هذا يؤثر على صحته، في هذه الحالة لا يجوز له أن يصوم حتى عاشوراء ولا حتى عرفة. وأن الإنسان، انتبه أخي السائل لهذه المسألة، إذا كان مواظبا قبل مرضه على صيام يوم عاشوراء وعلى صيام يوم عرفة مثلا على سبيل المثال، أو كان مواظبا على الصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، فأراد الله تبارك وتعالى أن يصاب بمرض منعه من الصيام، فإنه يكتب له الأجر والثواب كأنما صام، لأنه من داوم على فعل وحجز عنه بسفر أو مرض كتب له أجره، كتب له أجره. فلذلك الإنسان إذا كان مريضا مرضا يمنعه من الصيام فالأولى ألا يصوم، وأن نيته إن شاء الله تكفي، وأن عمله السابق في حرصه على صيام يوم عاشوراء يكون إن شاء الله شافعا له، ويؤكد على أن أجره في يوم عاشوراء ثابت، يعني كأنما هو صام هذا اليوم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. كذلك أخونا يونس من النهود بيسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني المقصود أنه الإنسان ما يتدخل في أشياء لا تخصه، لكن مثلا الدعوة تخصه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخصه. يعني الصديق رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم. ما يقول يعني ما تشتغلوا بأي حاجة، ما عندكم شغلة في الناس، ولا تخشوا في نصحهم ولا إرشادهم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عندي. فلذلك لا تعارض بين هذا وذاك. الدعوة تعنيك يا أخي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعنيك، هذه كلها يعنيك. أما المقصود بالحديث أنه في أشياء تخص شخصا بعينه، تخص شخصين، مسألة عندها علاقة بين اثنين، قضية خاصة تتعلق بتصرفات شخص، هذه لا تعنيك في شيء. وهذا من حسن المرأة أنك تتركها ولا تدخل فيها أبدا ولا تتكلم عنها حتى لا تسمع ما لا يرضيك من هذا الشخص. أو وبعض الناس تجده يعني يسأل عن أشياء يعني ليس لها معنى، يبحث عن أشياء ما ينبغي له أن يبحث عنها، كتصرفات الآخرين وك يعني ما يفعله الناس في داخل بيوتهم، أو ما يتكلم به فلان مع فلان، أو ما يوسوس به فلان على فلان في أذنه، أو هكذا. هذه كلها أشياء لا تعنينا والحديث يشملها، والذي يدل على حسن إسلام المرء أنه لا يتدخل في أمور لا تعنيه. أما الأمور الأخرى المتعلقة بالدعوة والدين والأخلاق والتوجيه والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذه إن شاء الله تعني الإنسان، وإياه لو أن يتدخل فيها وأن ينصح هذا أنه يعني وقع في منكر، وأن ينصح تلك أنها لم تغطي شعرها وكذا، هذا كل ما يعني، لأن الشريعة أمرت بذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كما في الآية القرآنية. أخونا العطاء ذكر الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، والحديث ورد بروايات مختلفة، ومجمل هذه الروايات جمعت فيها جملة من الصفات. أخونا العطاء داير نشرح هذه الصفات اللي هي الواصلة والمستوصلة والنامصة وبعدين الفالجة وبعدين يعني ال- ال- ال- ال- الواشمة. في مجموع هذه كلها ملعونات. وامرأة خرجت من أسد قالت: يا ابن مسعود لما تلعن الناس؟ فقال: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديل ملعونات النساء، صفات هذه إذا وجدت في إنسان قد حلت عليه يعني صفات ملعونة. وهي أولا الواصلة، الواصلة التي تصل شعر رأسها بغيره، زي الباروكة مثلا أو الخيط. زمان كان هنا في الزمان بيعملوا حاجة اسمها الجورسيه، يعني كده زي بلاستيك ولا حاجة كده بيربطوها مع الشعر عشان الشعر يكون طويل. هذه كلها وسموها واصلة، والتي تطلب أنه يوصل لها برضها ملعونة، واللي بتشتغل كذلك في الموضوع هذا كلهم ملعونين لأنهم اشتغلوا في معصية. وكذلك النامصة، النمص هو أخذ شعر الحواجب كله أو بعضه، ده اللي هو حق الحاجبين، ده اللي بعض الناس تأخذه وخليه رقي كده زي الهلال، هذا يسموه النمص. فالنامصة هي التي يعني تأخذ هذا الشعر، والتي تطلب النمص والتي يفعل لها هي كذلك يعني ملعونة وداخلة في الحديث. والفالجة التي تفلج يعني تبرد أسنانها حتى تحدث فيها فلجة، هنا تخليها في النص ده توسعة يعني كده عشان تديها رونق. والنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الواشمة التي تفعل الوشم اللي هو بيعملوه الآن، تلقى ناس عاملين كده، وفي تلقى ناس فاتحين عاملين سلم، وفي ناس عاملين مثلا زي علامة تي كده، وفي ناس تلقاهم قادين قده هنا، وفي ناس تلقاهم جهرينها اللحمة من جنبه من قدام، وهذا كله وشم موجود، هذا كله وشم. وشمل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بغير بقوله: والمغيرات لخلق الله. فهذا هذه العلة في تحريم هذه الأشياء، وجعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام قاعدة، يعني أي تغيير لخلق الله تبارك وتعالى يكون ممنوعا، أي حاجة يعني مثلا كعمليات التجميل لتضخيم الأنف أو تصغيرها، أو عمليات التجميل مثلا لتغيير موضع الأنف أو تغيير موضع الفم أو تغيير موضع كذا. كثير من الناس الآن يفعلون يعني عمليات تجميلية فيها تغيير لخلق الله، إنه كأنهم ما رضيانين بما قسم الله لهم. وحقيقة الضابط فيها إنه العضو قام في مكانه ووجد في محله، وهو أراد إنه يغيره من مكانه عشان يدي العضو ده جمال ورونق جديد. لكن طبعا إذا كان العضو ما قام في محله الذي أصلا ربنا تبارك وتعالى خلق عليه العباد، ده يرجعه مكانه، هذا لا يسمى بتغيير لخلق الله. يعني مثلا زي التقويم حق الأسنان، واحد سنه مارقة لبرة فده يرجعها محلها تقعد كده عشان تقعد، هذا ليس تغييرا لخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو وضع للأمر في منصابه وفي مكانه. والأمر في هذا يعني طويل، ولكن هذا مجرد شرح مبسط لأخينا العطا جزاه الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. أخونا كذلك العطا إنه قال بعض الناس عندما يسلم الإمام يقومون مباشرة من المسجد. طبعا يا جماعة هناك حديث عظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك في الله. ودائما الوصية التي توجه لواحد من الصحابة إذا صدرها النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة المحبة تدل على الحرص، لأن لحبي لك يا معاذ أنصحك بهذا. الزول اللي بتحبه أنت بتديه حاجة فيها فائدة، الشخص الذي تحبه تعطيه ما فيه فائدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صدر هذه الوصية بالمحبة، فقال: إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 33 ويكون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلذلك هذه من أذكار الصلاة. وهناك أذكار يعني فيها فضل عظيم بعد الصلاة، خاصة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. يعني من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. يعني هذه فيها فوائد عظيمة، يقول قبل أن نتكلم وقبل أن نتحرك قاعد في مكانه في محله 10 مرات. يعني كتبت له 10 حسنات، محيت عنه 10 سيئات، كان كمن أعتق 10 رقام بني آدم، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. فالإنسان يقعد. أما الأذكار هذه العادية اللي هي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام لا يقوم من مقامه حتى يقول هذه الأذكار، يقعد قبله في المسجد ويقول أذكاره. ده الشخص المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام المهتدي بهديه، إلا إذا كان الشخص مثلا مربوطا بعمل مشغولا بأمر هام، عنده زور في المستشفى، عنده كذا، عنده إشكال، عنده عذر يمنعه من البقاء في المسجد. لكن أغلب الناس تلقاه ما قال إمام السلام عليكم طوالي، الجامع كله طلع خلى المسجد فاضي. ولذلك يا جماعة ما ينبغي في الظروف ده، المسجد حكومة مسجد الحي والناس قاعدين جنب الحي وقاعدين في بيوتهم، يخرج بغير عذر. فلذلك الأولى والأفضل أنه الإنسان يجلس فيقول هذه الأذكار المباركة التي يعني حضنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أخونا العطاء قال إنه بعض الناس يجلسون على الطرقات، وبعض الناس يقعون في أذية المارة بأي وسيلة كانت. طبعا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام حذر، قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله هذه مجالسنا لا بد لنا أن نجلس فيها. قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: ما يصل حقه؟ قال: كف الأذى، غض البصر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنت قاعد في المكان ده تعاين عندك تنصح وتأمر وتغض بصرك، ما تقعد في الشارع هنا وتقعد تعينك تلاقي الماشي والجاي، وتعاين للغاشي والماشي، وتعاين لكل امرأة مرت بين يديك. لا بد من أنك تغض بصرك ولا تنظر، هذا حق الطريق، هذا حقه. ولا تؤذي الناس لا بلسانك ولا بحركتك ولا بهمزك ولا بغمزك ولا بغير ذلك، فكل هذا من حقوق الطريق. الأمر الثاني أنه بعض الناس ما يعرف حق الطريق. يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث. يعني الملاعن الثلاث دي اللي هي أصلا إنسان إذا زول قضى فيها حاجته بيلعنوه، منها قارعة الطريق أهل هو الدرب اللي بيمشي فيه الناس، بعدين الظل، بعدين مورد الماء. دي ثلاثة ملاعن دي يلعن فيها الإنسان إذا قضى حاجته. فلا تقل ملاعن، يعني إذا لعنوك اللعنة بتصيبك كامل حسابك، ما تجلس انت في الطرقات وتقضي حاجتك في الطريق اللي اصلا ماشيين فيه الناس. بيجي واحد بالظلام ما شايف الطريق قدامه وين يطأ هذه العذره، اول ما يراها على حذاءه ويقول لك الله يلعن زول العمل العمليه دي، الله يلعنه، اللعنه بتصيبه. ومن النبي صلى الله عليه وسلم امرك ان تتقي الملاعن. اما ورد الماء، المكان اللي الناس بيجي يشرب منه المويه زي المشرع حق البحر ما تقضي حاجتك فيه، هذا خطر يا جماعه، لان سنه قد يلعنك. يجي واحد ماشي ويطأ المساله بقدمه او يشيله في الاناء حقه اللي بيشرب به المويه، وبعد ذلك يبدا يغسل ويلعن، الله يلعن زول العمل العمليه دي، الله يلعنه، لا يلعنك انت من غير يعني هذا فعل مفترض تتقي هذا المكان وتشوف مكان اخر. ثم الظل الذي يجلس عليه الناس، الظل ده حق الغاشي والماشي، والظل بيجي يقعد فيه، فانت لما تجي تقضي حاجتك فيه ويجي واحد يقعد ما يعرف ان المكان ده فيه عذره مثلا يجلس عليه فتتسخ ملابسه ويلعنك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قضاء الحاجه في مثل هذه المواضع، والله تعالى اعلم. اخونا عبد العظيم بيقول انه التكبير في الصلاه، هل الانسان الماموم مطالب بمتابعه الامام في صوت تكبيره ام في حركته؟ طبعا الامام مفترض انه ما يخالف صوته حركته، لان هذا يترتب عليه ضياع صلاه كثير من الناس. يعني في ناس بيجوا عشان يصلوا مع الامام، بعدين الامام يكون رفع وهم قايلين وهو لسه ما قال الله اكبر، هم قالوا لسه نازل كبر ونزلوا، والامام اصلا رفع يعني الركعه فاتتهم. لما يسلم الامام يكون الانسان صلى كم ركعه؟ ثلاثه، وسلم معاه طوال، وفي الحقيقه هو صلى كم؟ ما صلى اربعه كامله، صلى ثلاثه بس. فالامام صلى اربعه وهو مفتكر انه ادرك الركعه ديك. فلذلك يجب على الامام الا يخالف صوته حركته. يعني حتى المالكيه عندما التمكن انه الانسان عندما يقول الله اكبر من بدايه النهايه مع بعض، حتى تنهى الله من تبدا من بدايه الحركه الله اكبر، ويكون معك المد ماشي الى ان تقيف الله اكبر هكذا، ثم تركع الله الى ان تضع جبهتك، تضع يعني في الركوع ترخي ظهرك، ثم في السجود حتى تسجد بخطوه عداء التمكن. لذلك الانسان ما ينبغي ان يخالف صوته حركته فيوقع الناس في الحرج، والله تعالى اعلم. نستاذنكم قليلا ان شاء الله لالتقي بكم عقب فاصل قصير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخونا عبد العظيم كذلك سال السؤال الثاني، قال انه اختلف مع زوجته في موضوع. طبعا هنا إشارة يا جماعة، الخلاف دائما بين الأزواج في الغالب يكون في أمور سطحية وأمور صغيرة بسيطة ضخمها بعضهم فأصبحت مشكلة. وأنا أنصح يعني كل زوجين إذا اختلفوا في مسألة من المسائل، أولا يعرفوا سبب الخلاف ما هو، وهل هو يستدعي أن يصل لمرحلة الطلاق، لأن المسائل قد تكون يسيرة ولكن بشحن الطرفين كل واحد يعني يحاول أنه يدافع عن وجهة نظره بقوة وبشدة تتضخم المسألة وتصل أحيانا إلى مسألة الضرب بين الزوجين. لذلك أنا أنصح كل زوجين أن إذا وقعت بينكم مشكلة لابد أن تعرفوا ما هي المشكلة. قد تكون المشكلة تافهة جدا، يعني ما سمعت كلامي وما سمعت كلامك وانت كذا وانت كذا وانت كذا، قد تكون مسألة بسيطة جدا لا ترقى إلى مستوى أن تطور، وإنما هي قضية بسيطة. وبعدين في رأي المرأة إذا يعني طلب منها زوجها أن تعتذر فتواضعا والتزاما بشرع الله تبارك وتعالى أن تعتذر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرأة العود التي إذا ظلمت قالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. دي المرأة المتواضعة، المرأة العابدة لله تبارك وتعالى، ملتزمة بشرع الله عز وجل، دائما تلين جانبها لزوجها وتحاول أنها تسمع وتطيع ولا تخالف ولا تناكف ولا تناقش في كل مسألة وفي كل صغيرة وفي كل كبيرة. يعني ليس معناه أنه يتسلط الزوج على المرأة، لا، وإنما أنت في الغالب يعني مكانك يعني أو مقامك ألين من مكان الزوج. فلذلك يعني أنا أنصح الطرفين أنه ما يحاولوا أن يضخموا أي مشكلة، والله يا جماعة مرات تسأل بعض الناس تقول لهم المشكلة شنو، هم ما عارفين المشكلة أصلا هي شنو، أصلا ما عارفين ما هي المشكلة. قال لي وقلت لي وقلت لي وقال لك وكلام، يقعد يلف ويدور في الأخير تلقى ما في مشكلة أصلا، وإنما حكاية عبارة عن نقاش دار وسخن النقاش وقام طلق المرأة. بعدين الواحد يا جماعة ما يستعجل لموضوع الطلاق. الطلاق ده يا جماعة ربنا ما جابه صوت عشان يهدد دور الراجل المرأة. الطلاق ده أصلا يا جماعة تشريع نزل من عند ربنا تبارك وتعالى لحل مشكلة وقعت بين زوجين استعصى حلها، ما عندها حل غير الفراق، ده هو الطلاق ده كده. لكن ساكت بس يعني في أي وقت من الأوقات تهدد المرأة أنا هعمل لك وأنا والله هطلقك وحأجدعك وحسوي لك، هذا كله طبعا استخدام غير صحيح، استخدام يعني غير يعني لائق بإنسان لتكاليف شرعية موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه نصيحة توجه للجميع لعامة الناس. فأخونا يعني عبد العظيم أنه قال لها إذا ما اعتذرتي أنا والله إن شاء الله حوديك تضع عندها لك وأطلقي، وأنا متأكد الكلمة دي قالها في سرعة حقت غضب. يا جماعة الإنسان إذا تمالك نفسه عند الغضب ولو لحظة واحدة يفرح، ليه؟ لأنه قدر يمسك نفسه في لحظة غضب. لحظة الغضب دي ممكن تخليك تطلق المرأة، ممكن تخليك تقتل زول، ممكن تقاطع أخوك صديقك وحبيبك، ممكن تعمل مشكلة لأي زول لأنك لحظة الغضب ما تمكنت من نفسك وما تمالكت نفسك. فإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيب، تبصر ما تقول وتسمع، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفع. لذلك الإنسان يعني يتمالك نفسه، ما يستعجل. طوال تقوم تربيع تندم يقول أنا ما كنت عارف، وأنا والله كنت زعلان، وأنا كنت والله كده ما كنت متمالك نفسي، وأنا كنت لا. انتظر شوية كده بس، خلي الغضب يمشي منك، أوفر من البيت خليه، ترجع بعد شوية تعمل حسة تحسب حسابات الموضوع. لأنه زول يا جماعة الغضبان ما بيحسب حسابات، خلاص ما بيشوف قدامه غير أنه والله يطلق المرأة دي أو يقتل الزول ده، ما بيشوف حاجة غير كده. لذلك لابد أن تتجاوز مرحلة الغضب لمرحلة أخرى. فيا أخانا أنت في الحالة دي يعني أنت وعدتها بالطلاق أنه بعد إشارة تلدي أنا حطلقي، يبقى ده يعني طلاق كأنه معلق بالولادة. إذا حصل الشرط حصل المشروط. فأنا أنصحك يا أخانا عبد العظيم عشان أنا ما أقوم أغلط عليك ولا أديك رأي شديد، أنت تراجع مجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم هنا شارع البلدية، تقاطع شارع البلدية مع القيادة العامة في مزنتين طوال كده اسمه مجمع الفقه الإسلامي، يوم 3:10 عندهم جلسات خاصة بالأحوال الشخصية، تراجعهم لأنه موضوعك ده خاص يحتاج إلى نظر يعني يرفع الخلاف، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، وهم هؤلاء نصبهم الحاكم للنظر في هذه المسائل. فإذا حكم الحاكم واختار أحد الرأيين في مسألة خلافية الخلاف فيها معتبر، فإنه يرفع الخلاف والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا عبد الله من النيل الأبيض قال إنه امرأة وضعت وبعدين انقطع عنها دم النفاس، فهل تكون طاهرة؟ نعم، دم النفاس يا جماعة أقله مجة، أقل دم النفاس مجة، يعني مع الولادة يخرج بطريقة دافقة من الرحم ثم ينقطع، إذا انقطع خلاص أصبحت المرأة طاهرة، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، أصبحت طاهرة، تنطبق عليها كل أحكام النساء الطاهرات. وليس بالضرورة أن تكمل 40، يعني بعض النساء تلقاها ما تصلي حتى تبلغ 40، يقول لك أنا ربعنت، حتى ولو كانت طاهرة تقول لك لا ما بصلي، لا ما بصلي، لا بتم 40، لا، دم النفاس كما قلت أقله مجة. فإذا طهرت المرأة قبل 40 طوال تقوم يعني تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، إلا إذا كان في موانع للإتيان، يعني مثلا كأذى المرأة وغير ذلك. إذا الدم استمر مع المرأة دم النفاس في 40 وقبل 40 انقطع، وأثناء 40 بعد 3 يوم من انقطاع الدم تاني رجع أو يومين أو حتى 3 أيام، فإنها من جديد تبدأ تترك الصلاة وتترك الصيام، تترك الصلاة وتترك الصيام ما دام الدم نزل عندها، وتواصل إلى 40. بعد 40 تكون في حكم المستحاضة، تغتسل وتصوم وتصلي حتى ولو كان الدم نازل، على مذهب جمهور أهل العلم، إلا مذهب مالك رحمه الله عنده أقصى مدة لدم النفاس اللي هي 60 يوما والعلم عند الله تبارك وتعالى. أختنا يعني آسيا أخت أخونا عبد الله بتقول إنه أجبروها على الزواج وهي كارهة. طبعا ما يصح ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكره المرأة على رجل لا تقبله ولا تريده. وحكاية إنه والله المرأة تجبر دي على أنها تتزوج يعني رغم أنفها، طبعا هذا يا جماعة لأنك أنت لم تعيش مع المرأة، وكانت النتيجة هذه إنه المرأة دي 6 شهور ولا 5 شهور ما دنا منها هذا الرجل وما دنت منه 6 شهور لأنها تكرهه وتبغضه ولا تريده، لا تريده أبدا. فلذلك إجبارها ليس صحيحا. وحديث المرأة التي جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الباب. ولذلك يعني السؤال أختنا إنه والله بعد ذاك قام طلقها وخرجت من عدتها، وأبوه بعد ما عرف قال داير حقه، يعني هو حق وين الحق الآن في جزء يا جماعة الذي يقدم المرأة هو مهر. المهر يا جماعة إذا قدم للمرأة وعقد الرجل عليها فيستحق ثم طلقها قبل أن يبني بها تستحق، يعني هو نصف يستحق نصف المهر، النص حقها والنص حقه، يعني فلكم نصف ما يعني من النص، نص طوالي نص المهر يكون للزوج يشيل ورجع له والنص حقها هي. أما إذا دخل بها فقد استحقت المهر كاملا، المهر حقها كله لأنه دخل بها. والآن أخونا طبعا دخل بها لكنه ما مسها، المهم في الأخير اختلى بها. والخلوة هذه لها حكم الدخول عند جمهور العلماء، يعني الزول لو دخل بالمرأة خلاص وجبت العدة، وجبت العدة ولها المهر كاملا ويلحق به الولد خلاص، لأنه بعد ذلك الخلوة كانت معتبرة شرعا. في هذه الحالة يا أختي المهر كله حقك، ما عندهم حق فيه. أما منصرفات الزواج فهذه مسائل عرفية، منصرفات الزواج وبعدين الشيلة دي كلها هدايا تم تقديمها للزوج من لزوجته وقد اختلى بها، كلها أصبحت حقتها، يعني ما عندهم حاجة إلا بعد ذلك هو وأبوه يتفاهموا مع بعض يشوف قروش القطة يجيبها يعني يدوها له من أي مكان، أما أنتم ما عليكم حاجة. والأعراف الآن كلها تقول بأن المناسبة وما يعطى من مأكولات ومشروبات هذه للزواج، لكن برضو أنت يا أختي من المفترض أنك تحاولي بقدر المستطاع أنك تمنعي هذا الزواج من أول الأمر، ما تدخل لحد ما تدخل البيت وكذا وكذا، يعني عندك حق ترفع عملك لأهلك وإخوانك وكذا وكذا، وحتى ولو للقاضي أنك تقول والله أنا ما أرغب في الزواج من هذا الرجل. لكن طبعا أحيانا الأعراف تقيد المرأة وتمنعها من الخروج من بيتها وتذهب إلى تشتكي لفلان وعلان، لكن على كل حال حصل خير أنت، الناس ديل ما عندهم حق عليك، ما عندهم حق عليك إلا إذا كان في متاع البيت، العفش حق البيت ده هو حقه جابه يشيله كله يرجعه ويشيله ويشيل قروشه، يعني العفش ده إذا كان فيه يشيله يبيعه ويشيل قروشه عنده، والتلفزيون والتلاجة والحاجات دي كلها حقته يشيلها. لكن المأكولات اللي أصلا كانت في الزواج زمان دي وقتها انتهى ولا حق له فيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا السائب يسأل عن دعاء الاستفتاح في الصلاة، طبعا سنة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام عند جمهور أهل العلم غير المالكية، والمالكية تدل بعموم الحديث، حديث المسيء إلى صلاة إذا قمت إلى صلاة وكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ما قال له اسكت. وهي الصلاة بغير دعاء الاستفتاح صحيحة، ويجوز الاستفتاح في الفريضة ويجوز الاستفتاح في النافلة، لا حرج ولا إشكال. الإنسان إذا بدأ لكم طبعا في بداية الصلاة الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، ورد بصيغتين معروفتين وأشهرها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا هو الدعاء المشهور في استفتاح الصلاة، يسكت الإمام ويقول هذا الدعاء وكذلك يسكت المأمومين بعده. أما إذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة فالمسبوق يعني ليس عليه أن يقول دعاء الاستفتاح، والعلم عند الله تعالى. كذلك أختنا سألت أخوال الأم هل هم من المحارم؟ نعم من المحارم، من المحرمات، من المحرمين على التأبيد على المرأة، يعني خال الـ الـ الـ الـ الأم وعمة الولد من المحرمات عليه، وخالة الولد من المحرمات عليه، أو خالة أمه من المحرمات، الخالة نفسها وخالة الأم كله من المحرمات على التأبيد. ويجوز لك يا أختي يعني خال أمك وعم أمك كلهم هؤلاء من المحارم، يجوز لك أن أن تكشفي شعرك أمامه وأن تصافحيهم وأن تختلبيهم، هذا كله جائز لا حرج ولا إشكال. طبعا عندنا هنا في السودان بيقول لك يعني بتعمك كان ما لحقتها كما تزوجتها تزوج بنتها، دي بنت العم، لكن الآن دخل أمك يعتبر من المحارم. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ديوان الإفتاء، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يغفر لنا ما وقعنا فيه من خطأ وزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.